بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي: فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر. قال أبو محمد بن قدامة: هذه من القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز. وهذا القسم نوعان، أحدهما الناسية، ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة أن تذكر عددها وتنسى وقتها. فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها. مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي في كتاب الحيض في كلامه عن الاستحاضة، ودي اللي كنا وقفنا عليه في حديث ساحب قبل ذلك. المرأة المستحاضة وهي التي كان لها أيام معروفة من شهرها، وبعد ذلك بدأ ينزل عليها الدم في جميع شهرها، في كل يوم ينزل عليها الدم. فهذه المستحاضة لها أيام الدورة، وأيام أخرى هي أيام الطهر. المستحاضة هيلزمها أنها تصلي في أيام طهرها، ويحرم عليها الصلاة والصوم في أيام حيضها. لزوجها أن يجامعها في أيام طهرها، ويحرم عليه الجماع في أيام حيضها. في أيام حيضها يحرم على الزوج أن يطلق المرأة. هنا لابد من معرفة هذه الأحكام اللي لهذه المرأة حتى نعرف أن هذا الآن يلزمها تصلي ولا لا، تصوم ولا لا، يجوز طلاقها زوجها أو لا، وهكذا. فالمرأة المستحاضة لها أربعة أحوال كما ذكرنا في حديث سابق، وذكرها الإمام ابن قدامة. قال لنا: لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال: أن تكون مميزة ولا عادة لها. امرأة مستحاضة مميزة ولا عادة لها، ومعنى مميزة يعني تميز الدم، اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، دم الحيض أسود له رائحة معروف. فالمرأة اللي بتميز هذا الدم وتعرف أيامه يبقى هذا وقت الحيض. على هذا الحديث اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف. أو امرأة معتادة ولا تمييز لها، أيضا ما فيش إشكال هنا، معتادة ولا تمييز لها يعني معروف أن أيامها لها أربعة أيام، لها خمس أيام، لها ستة أيام من الشهر معروف، ما فيش تمييز لها. هنا اللي يكون أنه إذا وجد الاثنين التمييز والعادة يمكن يعمل إشكال عند بعض العلماء، فالبعض يأخذ بالتمييز والبعض يأخذ بالعادة وهكذا. فهنا بيذكر مسألة خالصة: مميزة لا عادة لها تعمل بالتمييز، معتادة لا تمييز لها تعمل بالعادة، التالت تعمل لها عادة وتمييز، تالت نوع لها الاثنين. هنا إشكال، يا ترى هتعمل بالتمييز وده مذهب الشافعي وقول الإمام أحمد، ولا هتعمل بالعادة بتاعتها وده القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وده القول الإمام أبو حنيفة أيضا إن هي تعمل بأيام العادة بتاعتها. يبقى هنا التمييز والعادة إذا اجتمع الإثنان تعمل بأيهما، دي ذكرناها في حديث سابق. ولعل ترجيح جانب التمييز إذا ميز الدم للمرأة ووافق العادة بتاعتها يبقى خلاص هذا عملت بالاثنين التمييز والعادة. لكن إذا كانت الآن هذه مستحاضة ولها أيام تمييز معروف هذه الأيام، ولها أيام العادة بتاعتها مش متفقين، أيام التمييز أقل، الراجح أنها تعمل بالعادة لأن العادة لم تتغير، عادتها سبعة أيام، فلما استحيضت بقى ينزل عليها ثلاث أيام دم أسود وباقي الشهر دم أحمر، يبقى هنقول العادة بتاعتك أصلا كانت سبعة، هيكون منها الثلاثة اللي فيها الدم الأسود زائد أربعة أيام من الدم الأحمر، وباقي الأيام هيكون استحاضة يلزمها أن تغتسل وأن تصلي. لكن إزاد دم تمييز هتعمل بهذا التمييز ولا هتعمل بالعادة؟ فعند الشافعي يلغي العادة ويقول تعمل بالتمييز. المشهور في مذهب أحمد أنها تجري على عادتها، أنها كان لها عادة أصلا، والعادة متعودة أن كل شهر 7 أيام اللي هيخليها النهاردة 10 واللي هيخليها أكثر من ذلك، يبقى على ذلك هتعمل بهذه العادة التي كانت عليها. هنا في يعني كلام العلماء كثير في مسألة التمييز والعادة إذا كان الاثنين مع بعض. فالبعض يرى أن التمييز هو ده الأصل، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، قالوا هذا الأصل. البعض يقول لا، ده الأصل الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يبقى قدر ما كانت أنت عارفة الأيام بتاعتها فهذا الأصل. فده وجهة نظر من عمل بالعادة ومن عمل بالتمييز. لكن لو أن الدم الذي هو أسود جاوز أقصى الحيض 15 يوما، يبقى على ذلك هنا العمل على العادة، إذا كان لها عادة معروفة العمل على العادة، لأن دم الأسود جاوز أكثر الحيض. لكن إذا كان لم يجاوز، فكانت عادتها 7 أيام مثلا وبقت 10 أيام الآن، هل تعمل بالتمييز ولا تعمل بالعادة؟ من رأى تعمل بالعادة أخذ بالأصل، ولعل هذا الأودة والأحوط، تعمل بالعادة التي كانت عليه في هذا الشيء. من رأى بالتمييز قال تغيرت العادة فصارت على شيء آخر. ولا شك أن التمييز هذا أمارة من الأمارات، علامة من العلامات اللي قد يكون دليلا أنه هذا حيض وقد لا يكون دليلا عليها، فالعمل بعادتها التي تحفظها هذا أولى في هذه الحالة. طيب الحالة الرابعة بقى، من لا عادة له ولا تمييز. لا عادة لها ولا تمييز، هنا لا عادة ولا تمييز، قد تكون المرأة أصلا كان لها عادة والآن نسيت هذه العادة، إمتى في الشهر بتاعها، في أي أيام كانت تحيض، وكم يوم هذا الحيض، ما نسيت العادة بتاعتها. طب الدم اللي بينزل دم فيه أسود وفيه أحمر ولا كله زي بعضه، ما فيش تمييز في الدم، يبقى هنا الآن صارت متحيرة، نسيت العادة بتاعتها، أو قد تكون مبتدأة لسه أول مرة تحيض واستحيضت على طول، أول ما نزل الدم بقى الشهر كله ينزل عليها الدم. هذه المبتدأة أو المتحيرة اللي مش عارفة لنفسها لا عادة ولا لون دم تميز بينها. دي المسألة اللي بيذكرها لنا هنا أبو القاسم الخرقي، يقول إن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد 6 أو 7 في كل شهر. وهنا لما يضيق الأمر يجي التيسير من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يعني هنا طب هتعمل ايه؟ هذه اللي كانت لها عادة ونست العادة بتاعتها، كان كام يوم ما هيش عارفة، الدم اللي بينزل ما هواش في اسود وفي احمر، لا ده كله احمر او كله اسود، ما هيش عارفة تميز حاجة من حاجة، الامر ضاق، فيجي الفرج من رب العالمين سبحانه، يبقى على ذلك تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، تنظر عادة نسائها، نساء بيتها أترابها، إنه العادة بتاعتهم قد إيه، فتكون مثلهم 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب من الحيض، فتبقى على عادة أهلها، أختها، أمها، بنت عمها، هكذا أقاربها في ذلك، فتجتهد بين 6 أيام بين 7 أيام. هنا بقى أبو محمد بن قدامة يفصل ويقول لنا هذه من القسم الرابع من أقسام المستحاضة اللي هي لا عادة ولا تمييز. قلنا القسم الأول مميزة وملاش عادة، القسم الثاني معتادة ولا تمييز، القسم الثالث من لها عادة وتمييز الاثنين، القسم الرابع اللي هو ده بيتكلم عنه إنها لا عادة لها ولا تمييز. يقول لنا هذا القسم نوعان، النوع الأول الناسية، الناسية ولها 3 أحوال، أن تكون ناسية لوقتها وعددها، ناسية للوقت. معنى إيه ناسية للوقت؟ ونقولنا قبل كده إن شهر المرأة اللي هو يجمع حيضا وطهرة، سواء إن الشهر هيطلع 30 يوم، هيطلع 29 يوم، هيطلع 20 يوم، هيطلع 15 يوم، المهم يكون فيه حيض زائد طهر، الاثنين على بعض اسمه شهر المرأة ودورة المرأة. الغالب إن شهر المرأة بيكون شهرا عربيا، الغالب فيه إنه 29 يوم، هذا الغالب فيه. ولكن هنا المرأة اللي بنسميها المتحيرة اللي مش عارفة، نست الوقت بتاعها امتى، في أول الشهر، في نص الشهر، في آخر الشهر، والعدد كام يوم، 3 4 10، نست الاثنين. هنا بيقول يسميها الفقهاء المتحيرة، المتحيرة يعني لا عارفة وقت ولا عارفة عدد. الثانية، القسم الثاني يعني أو الحال الثاني، أن تنسى عددها وتذكر وقتها، المرأة تنسى العدد، كان لها كم يوم مش عارفة، بس عارفة أن في أول 10 أيام من الشهر كان بيجيلها هذه الدورة، بس كم يوم عرفت الوقت ومش عارفة العدد. التالتة أن تذكر عددها وتنسى وقتها، عكس الماضية أن هي فاكرة العدد كان لها 5 أيام من الشهر، لكن إمتى في أول الشهر في نصه في آخره مش فاكرة الوقت بتاعه. قال فالناسية لهما للعدد وللوقت ذكرها أبو القاسم الخرقي، وقال لنا أبو محمد بن قدامة أنها تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام يكون ذلك حيضها، ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف. هنا الأحكام الشرعية في وقت الاستحاضة هيلزمها الصلاة، يبقى هتغتسل وتصلي، يلزمها أن هي تصوم من رمضان أو إذا كان عليها صوم نزل أو صوم تطوع، إذا كانت تحب تصوم تطوع تصوم. كذلك الطواف بالبيت في وقت الاستحاضة يجوز لها تطوف تتوضأ وتطوف بالبيت، أما في وقت الحيض يحرم أنها تصلي، يحرم أنها تصوم، يحرم أنها تطوف بالبيت. عن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب. هذه رواية عن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، معنى تجلس أقل الحيض يعني تجلس يوما وليلة أو يوما، هذا اللي جاء في أقل الحيض. إن كانت تعرف شهرها، ما احنا قلنا أن شهر المرأة مش لازم يكون هو الموافق للشهر العربي، مش لازم، ممكن يكون أقل الحيض وأقل الطهر في عند المرأة. فإذا قلنا أن أقل أو أكثر حيض المرأة هيكون 15 يوم ولا حد لأكثر الطهر، يبقى شهر طويل قوي، قد يتحيض المرأة كل شهرين مرة مثلا، يبقى هنا هذا شهرها. قد يكون للمرأة أقل الحيض وأقل الطهر، فيكون كل الوقت بتاعها تحيض يوما وتطهر 13 يوما مثلا، يبقى على ذلك يبقى شهرها كأنه 14 يوم فقط، أو تحيض يوما وتطهر 15 يوما يبقى شهرها 16 يوم. فإذا كانت هي عارفة الشهر بتاعها إمتى بتحيض يبقى على ذلك تعمل بذلك، ما تعرفش ونسيت ودخلت في حكم متحيرة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الشهر بتاعها هو الشهر العربي، وتيجي في الشهر العربي تحيض نفسها، يبقى نقول تحكم بالحيض في 6 أيام أو في 7 أيام بالتحري وبالاجتهاد. قال الشافعي في الناسية لهما لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. هنا في قول الشافعي لا حيض لها بيقين، إن هي ما هيش عارفة إمتى الحيض، نسية الوقت ونسية العدد بتاعها، يبقى قد تقول اليوم أنا من أيام حيضي ولا يكون، فيلزمها الصلاة ويلزمها الصوم، أو إن هي تيجي تصلي وتصوم في يوم يكون هو يوم حيضها فملهاش حيض بيقين، فعلى ذلك الزمن مشكوك، يبقى تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. هذا أمر صعب جدا، خاصة إذا استمرت الاستحاضة معها شهورا، يبقى معناه زوجها ما يقرب لهاش. هذا القول فيه نظر، ولكن للشافعي قول آخر أنها تجلس اليقين، وأرجح الكلام فيها هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص عليه، هذا الراجح، من وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقوله القول الراجح. إن لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. الحديث صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ما قالش لكل صلاة وإنما قال ثم اغتسلي وصلي، ده لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل، والراجح أن هي التي اختارت أن تغتسل لكل صلاة. وأما تخير النبي صلى الله عليه وسلم لها فكان أو لها أو لغيرها، فكان بين أن هي تغتسل وتتوضأ لكل صلاة اللي هي المستحاضة يعني، وبين أنها تجمع صلاتين ظهر مع عصر تغتسل لهما وتصليهما، وتجمع صلاتين مغرب وعشاء تغتسل لهما وتصلي، وتغتسل الفجر وتصلي. أي ذلك قويت عليه فعلت، إما غسل واحد ووضوء لكل صلاة، وإما الغسل بالصورة التي ذكرناها. في حديث حمنا بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة تقول إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف القطن يعني إن هي تسد بمنفذ الدم لعله يقف فإنه يذهب الدم قالت قلت هو أكثر من ذلك إنما أسد سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك أمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي تحيضي يعني امكثي قدر وقت الحيض هذه الأيام اعتبري هذه الأيام حيضا 6 أو 7 والاختيار بناء على الاجتهاد 6 ولا 7 تجتهد فيها إنه أقرب عدد نسائها 6 ولا 7 تفعل مثلهم قال صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك لاحظ هنا أمرها بغسل واحد فقط غسل واحد اغتسلي وصلي 24 يوما الباقية قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت أن تؤخري الظهر هنا شوف الأمر الصعب الله إن قويت إذا أضرت تعملي هذا الشيء إن حتى تصل في اليوم 3 مرات قال إن قويت أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدلين العشاء كأنه جمع صوري هتأخر المغرب لأقرب وقت العشاء وتغتسل وتروح مصلية المغرب على ما تخلص كل عشاء دانت صلت العشاء فهذا يسموه الجمع الصوري المغرب لآخر وقتها والعشاء لأول وقتها الظهر لآخر وقته والعصر لأول الوقت قال هنا صلى الله عليه وسلم ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح ففعلي ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن قويت إذا أضرت وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه يعني اختياره هو صلى الله عليه وسلم يفضله أنها تغتسل على هذه الصورة 3 مرات في اليوم هو أعجب الأمرين إليه ولم يأمرها به صلى الله عليه وسلم وإن جاءت رواية في سنن أبي داود وفي أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فمحمول على هذه الرواية محمول على هذه الرواية أنه أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم أنها إذا شاءت اغتسلت لكل صلاة مجموعة لكل صلاة مجموعة يقول لنا ابن قدامة وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية يعني هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هيثبت الحكم في حق الناسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ما سألهاش إن أنت فاكرة والعدة بتاعتك كانت إمتى في أول الشهر ولا كانت في آخر الشهر فهي نسيت لهذا الشيء وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستفصلها أنت أول مرة تحيدي ولا أنت ناسية لو افترق الحال لاستفصل صلى الله عليه وسلم فدل على أن المبتدأ لها مثل هذا الحكم فصل قوله 6 أو 7 الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها وصحيح الكلام هنا ما هوش أمر تشاهي إنها 6 أيام ولا 7 أيام نعتبرها من الحيض بتنظر في حال نساء البيت إنهم بيحيدوا كم يوم وتكون مثلهم ما بين 6 أو 7 ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به هنا الجاهلة بشهرها يعني مقدار الطهر بتاعها قد إيه والحيض بتاعها قد إيه فزي ما ذكرنا أنه قد يكون شهرها 20 يوما قد يكون 30 يوما قد يكون 29 يوما بحسب لأن شهر المرأة اللي هو في الحيض بيجمع طهرا وحيضا طهرا قد يكون 20 يوما طهرا وحيضا قد يكون 3 أيام يبقى الشهر بتاعها الجمع حيض وطهر 23 يوما فقط قال فإن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي شهرا في كل شهر هلالي، يبقى تمكس 6 أيام أو 7 أيام لا تصلي، وبعد ذلك تغتسل وتصلي باقي الشهر. وإن كانت عالمة بشهرها إن عارفة الشهر بتاعها قد إيه، يبقى على ذلك حيضناها في كل شهر من شهورها حيضا. وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري أو بالاجتهاد؟ هنا الآن قلنا لها إن كل شهر أعودي 6 أيام، إمتى 6 أيام؟ تتحرى وتجتهد في هذا الشيء. فإذا كان غالب ظنها أن كان شهرها في أول الشهر بتحيض، على ذلك يكون من هذا الأمر تجتهد فيه. القسم الثاني الناسية لعددها دون وقتها، المرأة التي نسيت عددها دون وقتها، صورتها إيه؟ امرأة عارفة إنها أول الشهر تحيض، الحيض بتاعها بيكون في أول الشهر، لكن كم يوم ما هيش عارفة كم يوم، يبقى هذه ناسية لعددها دون وقتها. كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ولا تعلم عدده، دي حنقول زي ما قلنا في الماضية إنه 6 أيام أو 7 أيام تجتهد إنه أيام حيضها أقرب شيء لنساء بيتها بيعودوا كم يوم، 6 ولا 7، تكون مثلهم، وهي عارفة أنها في أول العشر الأول من الشهر يبقى تمكسها من العشر الأول من الشهر. القسم الثالث الناسية لوقتها دون عددها، ناسية لوقتها يعني في أي وقت من الشهر، في الأول ولا في النص ولا في آخر الشهر نست، لكن عارفة العدد، عارفة أن لها 5 أيام، عارفة أن لها 6 أيام وهكذا، يبقى على ذلك تتحرى باعتبار ذلك. يقول لنا هذه تتنوع نوعين، أحدهما ألا تعلم لها وقتا أصلا، ما هيش عارفة وقت أصلا، يبقى على ذلك حتجتهد في الوقت بتاعها. والثاني أن تعلم لها وقتا، كأن تعلم أنها في أول الشهر، في أول العشر من الشهر، يبقى على ذلك حيكون أيام حيضها في ذلك. يبقى هذه الناسية للوقت ما هيش عارفة إمتى تجتهد، ويبقى حتسقط من الشهر 6 أيام أو 7 أيام لا تصلي ولا تصوم فيها، وباقي الشهر حتصلي وتصوم بعدما تغتسل. إذا كانت عارفة الوقت بتاعها إنه في أول الشهر، إنه في نص الشهر، يبقى في هذا الوقت تمكس لا تصلي ولا تصوم وتجتهد في ذلك. هنا ابن قدامة يعني بيدي في هذه المسألة نوع من التدقيق للاحتياط، للاحتياط صورته يقول إن كان زائدا على نصفه مثل أن تعلم أن حيضها 6 أيام من العشر الأول من كل شهر، أضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين، وتجلس بقية أيامها بالتحري في أحد الوجهين وفي الآخر من أول العشر. يعني الصورة مسألة إنه زيادة في الاجتهاد والتحري في ذلك، والراجح أنها غير ملزمة بذلك، ما هيش ملزمة بهذا الشيء، لأنه فيه نوع من التصعيب، تصعيب الشيء. صورتها إيه؟ يقول مثلا لو واحدة عارفة أن لها 6 أيام الحيض بتاعها 6 أيام، والآن هي مستحاضة، و6 أيام دول كانوا بيقولها في العشر الأول من الشهر، بس مش عارفة من يوم 1 ليوم 6 ولا من يوم 2 ليوم 7 ولا من يوم 3 ليوم 8 ولا من إمتى، ما هيش عارفة هذا الشيء. فيقوم يقول إحنا نخليها تمكس القدر اللي إحنا نستيقن منه. إيه القدر اللي هيستيقن منه؟ هيقوم يقول الزايد، لا مش 10، مش 10، هي الستة، هي الستة اللي هتمكسها، لكن إمتى الستة؟ هل من يوم 1 ليوم 6 ولا من 2 لـ7 ولا من 3 لـ8 ولا من 4 لـ9 ولا من 5 لـ10، أنهي فيهم؟ فيقوم يقول إن خلال هذه الأيام في أيام يقينا هتمكس فيها، أيام يقينا هتمكس فيها، كم يوم؟ يقول ضعف الزائد على النص، هي لها 6 أيام والأيام دي كانت 10 في العشر الأول، طيب الزائد على نص العشرة كام؟ يوما واحدا، يقول يبقى ضعفه يبقى يومين، يبقى لها يومان يقينا حيدخلوا في هذه الدورة. أنهي يومين؟ هقول لك يوم 5 ويوم 6، بأي عدد من الأعداد بديت فيها هيبقى اليومين دول داخلين فيها، يبقى اليومين دول لابد تكون فيها، وتبتدي بقى من قبلهم، يبقى من يوم 2 ليوم 7 مثلا يبقى ده التحري بتاعها، أو من يوم 5 ليوم 9 أو يوم 10 يبقى ده التحري بتاعها، بحيث أن اليومين دول يدخلوا يقينا في ذلك. طب لو كان أيامها 7 أيام يقول لك الزايد على النص يومين، ضعفهم يبقى 4، يبقى خلي الأربع أيام اللي في نص العشر الأوائل دول إنها لابد تمكسها تقعدها تبقى أيام حيض وتزود عليها ثلاثة من قبلها أو من بعدها إن كان ثمانية بنفس الشيء. لكن هذا الأمر أمر ممكن الفقيه يعمله، إنما المرأة صعب إن هي تقعد تحسبه، وخاصة إنه ده حكم حيعم النساء مش هيبقى لبعض النساء مثلا اللي تكون تعرف الحساب كويس أو تعرف تعملها، لا، لكنه إذا عم الشيء يأتي التخفيف وما يجيش التصعيب. لكن من عرفت تعمل ذلك فلتفعل، ولكن من لم تعرف بقى هي أيامها ستة أيام من العشر الأول، تجتهد في العشر الأول سواء من أوله ولا من وسطه، فتمكس القدر ستة أيام ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فصل: ولا يعتبر التكرار في الناسية لأنها عرفت استحاضتها في الشهر الأول فلا معنى للتكرار. يعني المرأة اللي كانت ناسية وعرفت الاستحاضة في الشهر الأول أيام إيه، يبقى على ذلك هنا من أول الشهر عرفت أنه في هذا الشهر الدم نزل على طول، فهي ما كست قدر أيام وبعد ذلك اغتسلت وصلت. مش هنقول طب استني الشهر الثاني لغاية ما تشوفي العادة هتتغير ولا مش هتتغير، هيحصل تمييز ولا ما يحصلش تمييز، يبقى على ذلك هنا لا اعتبار للتكرار، وإنما قلنا في أول شهر لك ستة أيام أو سبعة أيام بالاجتهاد، والشهر الثاني مثله والثالث مثله لغاية ما تنكشف هذه المشكلة. طيب إذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيره، إذا جلست هنا كانت ناسية وبعدين قالت أن لي ستة أيام منين نسيت منين فأعادتهم من أول الشهر، بعد فترة تذكرت لا دي كان العادة بتاعتها من يوم 15 ليوم 21، الآن تذكرت يبقى يلزمها تجلس هذه العادة اللي كانت عارفة، يبقى الآن تذكرت العادة بتاعتها فتمكس هذا القدر. في هذه في هذا الأمر هي مكست من أول الشهر أياما تبين لها بعد ذلك أنها أخطأت في ذلك، يبقى على ذلك الراجح إذا كان فيها صيام تصوم مكان هذه الأيام لأنه شيء يسير. الصلاة يحتمل أن احنا نلزمها بإعادة هذه الصلوات، ويحتمل أنه لا تلزم بشيء لأنه يشق عليها ذلك. زي نقول الأمر لما بيصعب بيجي فيه التخفيف، بيجي الأمر يشتد، نقول المرأة هنا اللي نسي العادة بتاعتها ونسي الوقت بتاعها فجاءت في الشريعة إنها ستة أيام أو سبعة أيام، ويبقى كأن الآن صار لها عادة جديدة على هذا الشيء. بعض الفقهاء يمكن يشدد في هذا الشيء بحيث إنه ما تقدرش المرأة إن هي تنفذ ما يقوله. يعني شوف هنا فتوى للشيخ الهيتمي وهو من الشافعية، وسئل عن المرأة إذا تحيرت في قدر الحيض إذا صامت وهي مع ذلك ترى طهرا يوما طهرا ويومين حيضة أو بضد ذلك ولم تعرف ما كانت عليه، إيه الحكم اللي فيها المتحيرة؟ يقول: المتحيرة حيث أطلقت أريد بها الناسية لعادتها قدرا ووقتا، فيقول حكمها أنه يلزمها ما يلزم الطاهرة ويحرم عليه الوطء ونحوه كالحائط، فيلزمها فعل الصلوات وقضاؤها بالكيفية التي ذكرها الأئمة. لاحظ شوف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل، واللي يسمعه يقبل الكلام ويسهل عليه تنفيذه. أحيانا بعض الفقهاء يعني يتحرى، يكون التحري بتاعه فيه ذكاء عالي جدا، مش ممكن يكون كل الناس يفهموا الذي يقوله. فهنا شوف مثلا في كلامه هنا التحري يؤدي لإيه. يقول الإمام الهيتمي في كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى: المتحيرة حيث أطلقت أريد بها الناسية لعادتها قدرا ووقتها، وحكمها أنه يلزمها ما يلزم الطاهرة ويحرم عليها الوط ونحوه كالحائض، فيلزمها فعل الصلوات وقضاؤها ويلزمها شوفونا يلزمها فعل الصلوات وقضاؤها. أمر صعب جدا إن هي متحيرة، فيلزمها الآن هتصلي وبعدين تقضي هذه الصلوات بعد ذلك، لأن ما هيش عارفة أن صلتها في وقت الحيض ولا في وقت الطهر بتاعها، ويلزمها صوم رمضان، فإذا صامته حصل لها منه 14 إن كمل و13 إن نقص. يبقى هنا كأنه هيلزمها تصوم شهر رمضان كاملا، وبعد ما خلصت هذا الصوم صامت شهر رمضان هيحصل لها من هذا الشهر 14 يوم بس، إذا كامل الشهر كان شهر 30 يوما، يبقى اللي حيكون لها من الصيام 14 يوم من 30 يوم. الاحتمال أن حيضها 15 يوما، عايز يقول يعني الحيض بتاعها إذا كان 15 يوما يبقى أيام الطهر بتاعها الأيام الباقية. الأيام الباقية يبقى لو هي جاء عليها رمضان وهي متحيرة مش عارفة إمتى وقت الدورة وإمتى وقت الطهر، قال لها صومي كل رمضان، صومي ولا يكون لك إلا جزء منه فقط، إلا أدي إيه، قال لها 14 يوم من هذا الشهر إذا كان كاملا أو 13 يوم إذا كان ناقصا. قال الاحتمال أن حيضها 15 وأنه يقبل في يوم وينقطع في يوم فيفسد 16 يوما. طيب يبقى هنا فسد منها 16 يوم وهي صامت، يقول لها والشهر اللي بعده تصومي منه نفس الحكاية، تصومي شهرا كاملا آخر بحيث أن هيبقى لك من هذا الشهر الآخر 14 يوم صوم صحيح. يبقى جمعنا 14 و14 بقى 28 يوم، فاضل يومين، اليومين تعمل فيهم إيه؟ قال تصوم يوما وخامسه وعاشره وسابع عشره وحادي عشريه، هنا عشان يصح لها يوما تصوم يوما والخامس والسابع والسبعتاشر أو الخمستاشر والسبعتاشر والحادي والعشرين، صمت خمس أيام يصح يوما، ومثلها كذلك من شهر آخر يبقى صح منها شهر رمضان. لو قيل للمرأة هذا الشيء هتصوم هذا أمر صعب جدا، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كتفكير، تفكير ذكي جدا والفقهاء أذكياء، إن هو الأمر مبنى على إيه، يقول إنه مطلوب من المرأة إن هي تصوم. الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربنا خلقنا للعبادة، يبقى مفروض الإنسان يعبد ربه سبحانه، المرأة تعبد ربها، يبقى لابد أنها تصلي، لابد أنها تصوم، هتصلي وتصوم. طيب هي الآن لا هي عارفة أيام الحيض بتاعها من أيام الطهر، مش عارفة الوقت ولا عارفة العدد، هيبقى حكمها أنها متحيرة، متحيرة احتمال نقول لها النهاردة أنت حائض ويطلع النهاردة لا أنها مش حائض دي النهاردة طاهر، احتمال بكرة نفس الحكاية، يبقى نحتاط بقى لهذا كله، نأمرها بالعبادة لأن الأصل العبادة، فتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى وبعدين تعيد هذه العبادة زي ما ذكر في الصوم. هيقول إنها إذا كانت عادتها تحيض يوما وتطهر يوما، يبقى بناء على ذلك هيكون نصف الشهر حيضا ونصف الشهر طهرا، يبقى هيصح لها حوالي 14 يوم من الشهر هيكون هو ده الطهر بتاعها، باقي الأيام هي صامتها ولكن صوم مشكوك فيه ما أدتش العبادة فيها بيقين، يبقى تصوم شهر آخر بنفس الصورة اللي في هذه، يبقى هيصح لها من الشهرين 28 يوم، يتفضل لها يوم أو يومين هتصومهم بالصورة اللي ذكرها. نقول هذا وإن كان تفكير ذكي مبناه على الاحتياط ومبناه على أن الإنسان مخلوق للعبادة، ولكن مثل هذا لم ينظر إليه الشرع، يعني وإن كان فيه ذكاء وإن كان فيه حيطة وإن كان فيه بعد عن الشك في الأمر، ولكن مثل هذا لم يعطه الشرع اهتماما، لم ينظر إليه، لم يأمر به، فكون أنه دقق في شيء لم يدقق فيه الشرع هذا تكليف بالشيء العسر في دين الله عز وجل. ولذلك الصواب في مثل ذلك أنه اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تخص ستة أيام أو سبعة أيام فقط هي دي أيام الحيض، وباقي ذلك هو أيام الطهر. لذلك حيذكر هذه المسألة أو نحوها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن الفقهاء الأذكياء اللي لهم قدر عظيم جدا في معرفة هذه الشريعة وفي الفتوى فيها، وسئل عن هذه المسألة أو نحوها مسألة مثلها، فكان من جوابه رحمه الله قال في المستحاضة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن، سنة في العادة المرأة المعتادة يعني هي بتعمل بالعادة بتاعتها، وسنة في المميزة بتعمل بالتمييز، وسنة في غالب الحيض اللي هو ستة أيام أو سبعة أيام. قال وأما العادة فهي من أقوى العلامات، من أقوى الأشياء إن المرأة تكون عارفة العادة إلا عليه. قال والدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام، دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه، ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة، ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما، ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء، ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين، قال فهذا يقول دل المقصد يعني من كلام تيمية رحمه الله يقول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم, يوجبون عليها أن تصوم وتصلي ثم تقضي زي المسألة اللي ذكرناها من شوي, هتصوم شهرين عشان يصح منها صوم شهر واحد. قال رحمه الله والصواب أن هذا القول باطل, أن هذا القول باطل. وصدق رحمه الله أن هذا فيه عسر شديد جدا, أن يؤمر المرأة بشيء الذي لا يطيقه الرجل أن تؤمر به المرأة. قال لوجوه, أحدها أن الله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما يعني يحكم عليهم بالضلال قبل ما يبين لهم, لا حاشا لله عز وجل ولعهده ولعدله أن يحكم على إنسان إنه ضال من غير ما يبين له ربه سبحانه تبارك وتعالى الحكم في ذلك. فهنا كيف أتوا بهذا الحكم الذي لم يقوله الله عز وجل؟ هنا نقول إنه على مذهب من قال ذلك أنها إذا لم تفعل فهي لم تصم, فهي لم تصم وصومها باطل, يبقى فيه ضلال, كيف نحكم عليها بضلال ولم يبين لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الشرع المخرج منه؟ قال الوجه الثاني أن الشريعة ليس فيها إجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد, يعني فرق بين العبد فرط فنلزمه يعيد هذه الصلاة اللي فرط فيها, زي الرجل المسيء صلاته لما دخل المسجد وهو بيصلي بيسرع في الصلاة ويكروت فيها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة واثنين, وفي الثالثة علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فهنا الرجل فرط وكان مفروض من أول مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخطأت فيه فيعلمه كيف يصلي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول رحمه الله فأما ما عدم تفريط العبد فلم يوجب الله سبحانه صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم, وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها, وهذا أصل ضعيف. ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها. هنا استطراد فقهي جميل وشيء من كلام تيمية العظيم رحمة الله عليه, يقول يدخل في هذا الكلام الباطل يعني أنك تأمر إنسانا صلي وراء فلان وبعدين لما ترجع البيت عيد الصلاة مرة ثانية, قال هذا من الباطل. يا إما أنك صليت صلاة صحيحة يبقى لا تؤمر بإعادتها, أو ستصلي صلاة باطلة وهي اللي خليك تصليها, يبقى هنا هي صلاة هي واحدة فقط, يا إما التي صليتها مع هذا الإمام صلاة صحيحة يبقى لا تؤمر بإعادتها, فكيف نأمرك بأن تصليها ونأمرك بإعادتها؟ فهذا كلامه رحمه الله. يقول يدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل وإعادتها, ومن يأمر مستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين. قال رحمه الله فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين من أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه, الذي فعل العبادة بحسب ما قدره الله عز وجل عليه بقدر وسعه فلا إعادة عليه. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين, ولكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة عليه, زي إيه؟ لنا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي, وزي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة, رأى رجلا يصلي من غير عذر وراء الصف يصلي منفردا خلف الصف قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف, وأمر الرجل أن يستقبل صلاته. ودي مسألة نلاحظها, إنك إذا وجدت مكانا في الصف لا يجوز لك أن تصلي خلف الصف منفردا, فإذا فعلت بطلت صلاتك طالما أنك واجد مكانا في الصف, لكن الذي لا يجد مكانا في الصف هذا معذور, والكلام في الغير المعذور. قال فأما المعذور الذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال المرض أو باستعماله لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء, فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه. هذا كلام جيد في أن الإنسان المعذور اللي لعذر فعل عبادة من العبادات فعلى ذلك حكمنا بأنه يفعلها لا نحكم بأنه يعيدها. أو هنا يقول لنا إنسان خاف الضرر، لا الماء موجودا في مكان ولكن خاف يصل إليه في قطاع طريق في الطريق، وخاف يضيع وقت الصلاة فتيمم وصلى ثم زال ومشى قطاع الطريق ووجد الماء. هنا طالما أمرناه أن يصلي في بالتيمم لا نأمره أن يعيد بعد ذلك هذه الصلاة، لأننا إما أمرناه بصلاة صحيحة أو أمرناه بصلاة باطلة. فإذا أمرناه بصلاة باطلة ليه نأمره بهذه الصلاة؟ وإذا أمرناه بصلاة صحيحة ليه ما نأمره بالإعادة؟ فلذلك لا يؤمر بالإعادة طالما أمرناه بالأداء. قال رحمه الله: بل سنته في من كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه، لأن التكليف مشروط بالتمكن. يعني الذي لا يعرف الوجوب كإنسان أسلم مثلا في مكان بعيد عن المسلمين ولا يعرف وجوب الصلاة، وقعد فترة وهو على الإسلام ولا يصلي، وبعد ذلك علم أنه يجب عليه الصلاة، هنا كنا نأمره أن نعيد صلاة السنة اللي فاتت كلها، هذا في مشقة وفي حرج شديد، نأمره بإعادة سنة كاملة وهو كان يجهل هذا الشيء. دليل إيه؟ يقول: لهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة لما كان جنوبين. عمر وعمار بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فوصل لمكان وبات في هذا المكان واستيقظ الاثنين على جنابه، عمر وعمار. أما عمر فلم يصلي، وأما عمار فتمعك وتمرغ في التراب وصلى. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجع الاثنان فلم يأمر عمر بإعادة هذه الصلاة، لم يأمره بأنه يقضي الصلوات التي فاتته في أثناء السفر لأنه كان يجهل الحكم الشرعي فيها. عمار لم يأمره بالإعادة، أنه تمعك في التراب ما قالوش عيد أنت تيمم بتاعك غلط، قال فعمر لم يصلي. وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء، وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جابوا حبال زي عدي بن حاتم لما سمع الآية حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جاب حبل أبيض وحبل أسود وانتظر يشوف أنه أيهما لسه مش شايف ده من ده، فكان يأكل حتى بعد ما طلع الفجر. هذا أخطأ ولا شك، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه صلى الله عليه وسلم على ما صنع وقال: إنك لعريض القفا، هذه في رواية، إن وسادك إذا لعريض، قال: وضعت خيطا أو حبلا تحت الوساد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، كنت هتجيب الخيط اللي ربنا بيقول عليه الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت المخدة، مخدتك قد إيه بقى اللي هتاخد الليل والنهار دي. فالغرض أنه لم يأمره بالإعادة، لم يعني هو فضل يتسحر يأكل بعد ما طلع الفجر وهو لم يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذا الصوم، فدل على أنه عذره بجهله وبين له صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير إلى الكعبة، تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، كان في الفجر، الفجر في مساجد في القبائل صلوا هذه الصلاة متوجهين إلى بيت المقدس، في صلاة الظهر في صلاة العصر في مسجد ذي القبلتين تنبه الناس لما نبههم رجل من الصحابة أتى عليهم وقال: إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة، فاستداروا في صلاتهم. طيب صلاة الفجر بتاعتهم والظهر بتاعتهم ما أمرهمش النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أنه معذور في هذا الشيء الذي صنع بما بلغه علمه في ذلك. يقول رحمه الله: فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق، وهذا بخلاف الإنسان المفرط. فرق بين من فرط يبقى هنا أخطأ نلزمه أنه عيد هذا العمل، وبين من اجتهد في الشيء فأصاب أو أخطأ، فمن هذا الباب مسألة المرأة المستحاضة التي نسيت وقتها ونسيت عددها، يبقى على ذلك نأمرها بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 6 أيام أو 7 أيام تتحرى وتجتهد فيها، تمكس لا تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.